الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه. الله رحمه الله. لا يجوز بيع حب كبر بدقيقه مطحون، صاع بر حب صاع من الدقيق. يقول لا يجوز بيع حب بدقيقه، لأن صاع البر الحب بصاع من الدقيق ما لا يستقيم، لأن الدقيق حينئذ وإن كان صاع صاع بصاع لكنه أقل، يعني يمكن صاع حب يجي صاع ربع دقيق. يقول فلهذا لا يتحقق التساوي. بعضهم يقول انه ممكن بالوزن، لانه اذا كان وزن فقط سيكون صاع وربع وصاع حب، يمكن يكون وزنهما واحد، فيجوز بيع احدهما بالاخر يضبط التساوي بالوزن. ولا سويقه، السويق هو أيضا دقيق، هو دقيق لكن ذكروه من أجل أنه نوع ثاني. سويق دقيق يكون الحب محموصا، محموس ثم يطحن، فإذا طحن يشرب الماء، وأكثر الأحيان يقدمون بشيء من حلا سكر تمر. فيقول المؤلف لا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه. نعم نعم. ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه. ولا نيئه بمطبوخه. حب هو نيء، الثاني مطبوخ، الطبخ يغيره. فلا يتحقق التساوي مع الطبخ ولا نيئه بمطبوخه. يقول ولا رطبه بيابسه، لا يجوز بيعه الرطب، حب رطب يعني طري، كبيع الرطب بالتمر، رطب لين طري بتمر يابس. كذلك الحب أحيانا يجنون الحب من السنبل وهو رطب، من أجل يحمصونه ويطحنونه ويأكلونه. يقول المؤلف ولا رطب ولا رطبه بيابسه، يعني ولا يجوز بيع رطبه بيابسه. نعم. هذه الصورة انتهت. نعم. ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره. وأصله بعصيره، لا يجوز بيع أصل الحب، الحب الذي هو أصل، بعصيره. يمكن نقول مثل الزيت، لا يجوز الزيت بالعصير لأنه لا يمكن ضبط التساوي بينهما. صاع من الحب، من حب الزيت بصاع من الزيت. هذا حب وفي شيء من الزيت، الحب فيه زيت والزيت صاع من الزيت فلا ينضبط. فيقول المؤلف انه لا يجوز لعدم العلم بالتساوي. حب سمسم صاع بصاع ماشي من جنس واحد، وصاع زيت بصاع من الزيت كذلك، لكن الحب السمسم بعصيره لا، يقول ولا أصله بعصيره. نعم مش بعده. وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه. وخالصه بمشوبه، خالصه بمشوبه، الخالص هو الذي لا خلط فيه، ليس فيه خلط، والمشوب هو المخلوط بغيره. فلا يصح بيع يعني بر مثلا، صاع من البر خالص صافي بصاع فيه نوع آخر، فيه شعير، فيه نوع آخر من الذرة من الدخن مخلوط به، فلا يصح بيع خالصه بمشوبه. قالوا إلا إذا كان الخلط لا يوبه له وليس له اعتبار شيء، يعني الآن أحيانا الحبوب عند التاجر يمكن يسقط بعض الحبات أو شيء من هذا على هذا، لكنه ليس بشيء. فالشيء الذي لا اعتبار له لا وجوده كعدمه. أما إذا كان الخلط ظاهر فإنك إذا بعت صاع من البر بصاع من البر مخلوط في خلط شعير فحينئذ أصبح عدم التساوي أو التفاضل محقق، لأن هذا صاع بصاع، صاع من البر خالص وهذا صاع من البر لكنه مشوب، إذن الصاع المشوب أليس أقل من الصاع الخالص؟ البر الذي في الصاع المشوب أقل، فيصبح إما يعني المفسدة مترتبة من التفاضل، الصاع الخالص أكثر من الصاع المشوب، البر الذي في الصاع المشوب أقل. ولا خالصه بمشوبه. نعم. ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه. ورطبه بيابسه كما تقدم، وهذا في الحبوب، وقلنا في التمر، تمر الرطب باليابس كذلك، وكل هذا لعدم تحقق التساوي، لأن الواجب شرعا بين هذه الأمور التساوي، مثل بمثل سواء بسواء، فالاختلاف الطبيعة طبيعة الشيء. الرطب اليابس، الرطب اليابس هذا ظاهر كما جاء في الحديث، أينقص الرطب إذا يبس أو إذا جف؟ قال نعم. قال لا. يمكن أن يقال مثلا رطب برطب متقارب الرطوبة، لكن الرطب باليابس سواء كان حبا أو تمر الرطب تمر، هذا جاء في النص. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر يابس يباع، وخص من ذلك العرايا. نعم كما سئل. نعم. ولا رطبه بيابسه. في التعليق للشيخ البليهي على أي نقص؟ ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه وأصله بعصيره أيضا. طيب نسمع. قوله ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك يجوز بيع الحب بدقيقه، نقل ذلك ابن رشد في بداية يجوز بيع الحب بدقيقه، نقل ذلك ابن رشد في بداية المجتهد. ودليلنا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: مثلا بمثل سواء بسواء، وقوله وأصله بعصيره. بس انتهت نقول ليس ضعيف، لأن الدقيق يعني هو بر، حديث البر بالبر يشمل الحب والدقيق، وبيع بر حب بدقيقه هو يعني لابد أن يكون متفاضل، يعني صاع دقيق وصاع بر حب، أيهما أليس الدقيق أقل حبا؟ لأن الحب إلى الطحن ينتظر ويقول هذا شيء محسوس يعرفه الناس، هات صاع بر، صاع من البر واطحنه، هات الصاع سيطلع عندك صاع وربع. نعم. وقوله وأصله بعصيره، كدبس بتمر أو زيت بزيتون. نعم. زيت بزيتون هو نفس المثال اللي ذكرت، السمسم بزيته، بزيت منه معتصر. نعم. كدبس بتمر أو زيت بزيتون فلا يصح لعدم التساوي. نعم. واختار ابن القيم في كتابه الإعلام الجواز، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. انتهى. هذا لو نقل للشيخ رحمه الله التوجيه، لكن هو الآن ما نقل للتوجيه، اختار الجواز ولا نقل التوجيه، فلعل التوجيه يعني أنه مختلف، يعني الزيت له شأن آخر، طبيعة أخرى، الزيتون يشترى لأغراض وهذا يشترى لأغراض، فهما مختلفان، كذلك التمر والدبس، يمكن هذا هو توجيه القول الآخر الذي عزاه للشيخين. نعم. نعم. أحسن الله إليك. طيب شوف تعليق الشيخ على المسألة، شوف يمكن الشيخ محمد. ولا أصله بعصيره. نعم. قوله وأصله بعصيره، الأصل لا يباع بالعصير، كما لو كان إنسان عنده زيتون وزيت، والزيت من الزيتون، فباع زيتونا رطلا منه أو أكثر أو أقل برطل من زيت فإنه لا يصح. ومثله أن يبيع تمرا بدبس، والدبس هو الماء الذي يخرج من التمر، فإنه لا يجوز، وذلك لتعذر التساوي. انتهى. ولا أشار للقول الآخر. قلنا ليته يعرج عليه. طيب راجع إن شاء الله في المستقبل. أقول راجع المسألة محمد، يعني توجيه كلام الشيخين، وليس له توجيه عندي إلا ما ذكرت أنه يعتبره شيء آخر، الدبس يقصد لأغراض، والتمر هذا التمر يشترى للأكل على حاله، والدبس لا، الدبس يتخذ إدام، يتخذ مع معجنات، يصنع منه الحلوى كذا، فلعل هذا هو السبب. نعم. أحسن الله. بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه. خلها واحدة. يجوز بيع دقيق البر بدقيق البر، دقيق شعير بدقيق شعير، لأنهما من جنس واحد. شوف الشرط، يقول إذا استويا في النعومة، إذا استويا صار الطحن واحد، لأنه إذا كان واحد خشن ترجع علينا المسألة، يعني صاع من البر طحين دقيق من البر لكنه خشن، ودقيق آخر ناعم، صاع بصاع، هل يتحقق التساوي مع أن هذا خشن حبات الدقيق كبيرة وهذا ناعم؟ فما نسبة البر في الناعم؟ أليس نسبة البر في الناعم في الصاع من البر الناعم أليست أكثر من نسبة البر في الدقيق الخشن؟ نفس ما قلناه في الحب والدقيق. نعم. ولهذا قالوا إذا استويا الدقيق والدقيق، دقيق صاع من بر من دقيق بر بصاع من، إذا استويا في النعومة مش. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف. مطبوخه بمطبوخه يعني لحم مطبوخ بلحم غير مطبوخ، لا يتحقق التساوي، في تفاوت. يعني الطبخ يدخل في اللحم أشياء ويخرج منه أشياء، يخرج بعض محتويات اللحم الطبخ، فلا يتحقق التساوي هذا. نعم. ومطبوخه ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف. يقول كلمة إذا استويا في النشاف هذه تعود إلى الخبز، ما تعود إلى المطبوخ. المطبوخ ما هو بالظاهر أنه يدخل فيه موضوع النشاف، لا، إذا استويا في النشاف يعني الخبز، يجوز بيع خبز البر بخبز بر إذا استويا في النشاف. وهذا عندي فيه بعض التأمل، يعني الآن الخبز إذا اشتريت خبز بر طري جديد، وفي خبز آخر من نفس النوعية خبز بر لكنه يابس، ومعلوم أن الخبز تقدم أنه يضبط المقدار بالوزن، لأنه لا يكال، الخبز لا يكال، فلا سبيل إلى ضبط التساوي إلا بالوزن. طيب نطبق خبز رطب وخبز يابس والجنس واحد وضبطناهما بالوزن، صحيح أن الرطب أكثر وزنا إن كان اعتبار، فهو باعتبار في الحقيقة الكمية، كمية البر في العوضين الكمية واحدة، لأن الوزن ما يفارق، إلا أنه صحيح هذا في زيادة الرطوبة. لكن إذا أردنا التساوي من ناحية كمية ما فيه من دقيق البر، كمية ما فيه من دقيق البر، فإن الكمية واحدة لأن الوزن ما يفرق، لكن الرطوبة لماء، الرطوبة اللي فيه ماء، ايش تعليق السؤال هذا؟ إذا استويا بالنشاف، نعم قوله وخبزه نعم وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، أي وكذلك يجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، لكن الخبز بالخبز كيف نكيله؟ الجواب يقولون إن اعتبار المساواة في الخبز بالوزن، بالوزن تمام، لتعذر الكيل، ولكن هل إذا قلنا إنه يعتبر بالوزن يخرج عن كونه مكيلا؟ الجواب لا يخرج، لأننا إنما عدلنا إلى المعيار الأصلي وهو الكيل إلى الوزن للضرورة، ولكن ليس معنى ذلك أن هذا الخبز ينتقل إلى كونه موزونا. ولو قلنا ينتقل إلى كونه من الموزونات لجاز أن يباع الخبز بحبه مع التفاضل، ولجاز بيعه أيضا بحبه مع التفرق، لأن بيع المكيل بالموزون لا يشترط فيه التساوي ولا يشترط فيه التقابض. ولهذا يغلط بعض الناس إذا رأى الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه يعتبر بالوزن في هذا، أو التمر إذا جبن يظنون أنه ينتقل من كونه مكيلا إلى كونه موزونا، ولكن هذا غلط، بل هو هذه فائدة مهمة، يعني هو يبقى مكيل ولا بد من اعتباره، لكن يلجأ إلى الوزن لتعذر الكيل، ولكنه لا يصير موزونا، لا يصير من جنس الموزونات فيعطى حكمه، ويصير وتكون علة الربا في كونه موزونا، بل هو مكيل لا يخرج عن حكم الكيل، وعلة الربا فيه هي الكيل. هذه لفتة مهمة في كلام الشيخ. نعم، بل هو باق على كونه مكيلا، لكن يعتبر بالوزن للضرورة لعدم إمكان كيله. وإذا قلنا إن الخبز يعتبر فيه التساوي بالوزن، وقلنا إنه انتقل من كونه مكيلا إلى كونه موزونا، أي جنسا موزونا، لزم من ذلك أن يجوز أن نبيع 100 خبزة بعشرة أصواع من البر ولو لم نعلم التساوي، لأن بيع المكيل بالموزون يشترط فيه التماثل. هذا كله تفريع على قول من ظن ذلك أنه يصير أو ينتقل من كونه مكيلا إلى كونه موزونا، يضرب أمثلة لتفريد هذا القول. نعم، كذلك يجوز أن أبيع هذا الخبز بالبر إذا لم يحصل القبض، وهذا غلط، بل نقول لا بد من التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز بيع الخبز بالحب لعدم إمكان التساوي. والتمر المعجون بخلاف التمر المفرد، كل تمرة والتمر المعجون بخلاف التمر المفرد كل تمرة وحدها، فهذا الأخير يمكن كيله لأنه حب متناثر، أما المعجون فلا يمكن كيله. فهل نقول في هذه الحال لما كان لا يمكن كيله انتقل من كونه مكيلا إلى كونه موزونا، بناء على ذلك يجوز أن أبيع تمرا مكنوزا بتمر غير مكنوز وإن اختلف، ويجوز أيضا أن أبيعه به وإن حصل التفرق قبل القبض؟ الجواب: لا نقول بهذا، لأن معنى قولهم إنه ينتقل للوزن إنما يقصدون به تقديره بالوزن فقط، لا أنه ينتقل إلى كونه موزونا، فهذه مسألة يجب التنبه لها لئلا يحصل الخطأ. انتهى. عظيم، طيب، هذه مهمة، يعني فما قالوا فيه مما هو مكيل يجوز تقديره بالوزن ليس معناه أنه يصير موزونا، بل هو مكيل، لكن للضرورة سوغنا تقديره بالوزن. هذه المسألة استثناء، تعتبر استثناء من قولهم لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا، يستثنى من ذلك هذه المسألة إذا تعذر مكيل أو كيل، تعذر كيل شيء من المكيل فإنه يصار إلى تقديره، وضبط التساوي بين العوضين بالوزن. فلا معنى ذلك لجأنا إلى الوزن للحاجة، لا لأنه يصير موزونا ويحكم فيه بحكم سائر الموزونات كما مثل الشيخ. نعم، مسألة مهمة جيدة. في الشرح الكبير ذكر مثال آخر، لما هو مكيل ثم يوزن. الشيخ ما الآن مثل بموضوع الخبز وموضوع التمر، التمر المنثور والتمر المكنوز، التمر المكنوز مع التمر المنثور ما يمكن ضبطه إلا بالوزن، فيتسامع فيه للحاجة. هات المثال اللي تقول أنت. يقول الشرح الكبير: ويعتبر التساوي بين الأقط والأقط بالكيل. بين الأقط والأقط بالكيل. ولا يباع ناشف من ذلك برطب. إيش؟ ولا يباع ناشف من ذلك برطب. كما لا يباع الرطب بالتمر. ويباع الجبن والجبن بالجبن بالوزن. لأنه لا يمكن كيله. طيب. أشبه الخبز. وكذلك الزبد والسمن. وأنت ماشي يعني. أمشي له يعني. طيب تفضل. أحسن الله. نعم. وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه. عصيره بعصيره، الله، زيت بزيت. أجمل. لكن زيت سمسم زيت زيتون يجوز؟ يجوز. متفاضلا؟ متفاضلا لاختلاف الجنس. نعم. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. يقول لا يجوز بيع ربوي. الربوي نسبة للربا، الربوي كل ما تحققت فيه علة الربا، كأنه لا يجوز بيع مكيل أو موزون. لا يجوز بيع ربوي يعني شيء مما يجري فيه الربا. الربوي هو ما يجري فيه ربا الفضل، فلا يجوز بيع ربوي بجنسه، لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومعهما من غير جنسهما. وهذه مسألة لها لقب عندهم، وهي مسألة مد عجوة ودرهم. بمد عجوة ودرهم، هذه مسألة فيها عندهم نقاش وعندهم اختلاف. مد عجوة، مد من تمر العجوة، عجوة المدينة مثلا، مد عجوة ودرهم. بمد عجوة ودرهم يقولون، يعني يقول من يقول منهم إن هذا لا يجوز، لأن مد العجوة الآن مقابل بمد عجوة ودرهم، يعني لأن كل من العوضين، يعني ما يبقى مثلا بيع درهم بدرهم ومد عجوة بمد عجوة، لا، مد العجوة مراعا فيه نسبة، يعني الدرهم اقسمه بين الدرهم والمد، والمد اقسمه هكذا، بمعنى أنه ليس هو مد بيع مد عجوة بمد عجوة ودرهم بدرهم. لو كان لو أفردنا هما بعقدين، درهم بدرهم ومد عجوة بمد عجوة، لم يكن فيها إشكال. لكن سبحان الله، يعني من باب التوسع في الفروع والتبريعات والتصورات والتصويرات، يقولون لا يجوز لأن مد العجوة معه جزء من الدرهم، والمد الثاني فيه جزء، يعني ليس مقابل الدرهم، ليس مقابلا بدرهم، مقابل ببعض الدرهم وبعض المد والآخر كذلك. لا، هذه مسألة مد عجوة ودرهم، والمؤلف يقرر المنع للمعنى الذي ذكره. نعم. ولو أفد كل منهما بعقد جاز. اقرا تعليق الشيخ بس. اقرا تعليق الشيخ البليهي عليه الشيخ. طيب تفضل. مختصر. مختصر ونقرا كلام الشيخ. نعم. قوله: ولا يباع ربوي بجنسه. هذه المسألة مشهورة بمسألة مد عجوة، مثاله صاع قمح وريال. مد عجوة هو درهم يعني، هي أصلا كذا. نعم بس جعلوا اللقب كذا. نعم. مثاله صاع قمح وريال بمثلهما، أو صاع قمح وريال بريالين، أو صاع قمح وريال بصاعين. وإلى عدم الجواز ذهب جماعة من السلف منهم عمر رضي الله عنه، وبه قال مالك والشافعي. لحديث فضالة بن عبيد قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم وأصحاب السنن. وعن أحمد: يجوز البيع في مسألة مد عجوة بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره. إيش؟ نعم. وعن أحمد: يجوز البيع في مسألة مد عجوة بشرط أن يكون المفرد، المفرد اللي ما معه درهم، مد عجوة مفرد، والثاني أكثر من مد عجوة. مد عجوة هو درهم، بمد عجوة هو نصف. نعم. بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، ليقابل هذا بهذا، الزائد بالدرهم بالزائد. نعم. أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه، وهو قول أبي حنيفة. واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم جواز البيع في مسألة مد عجوة إذا لم يكن في ذلك حيلة على الربا. انتهى. الله يسهل. أقول ما أحسن التيسيرات والتسهيلات فيما لا يصادم النصوص. تعليق الشيخ شوف الشيخ. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. هذه المسألة يعبر عنها الفقهاء بمد عجوة ودرهم. مثال ذلك: باع تمرا بتمر ومع كل واحد منهما دراهم، يعني باع صاعا من تمر ودرهما لصاع من تمر ودرهم، فلا يجوز. هذا معنى قوله: أو معهما من غير جنسهما، فهنا مع المبيعين من غير جنسهما. وقال بعض أهل العلم: إذا كان معهما من غير الجنس جاز ولا حرج، لأننا نقول إذا كان. نعم. وقال بعض أهل العلم: إذا كان معهما من غير الجنس جاز ولا حرج. معهما لا مع واحد فقط. قال بعض أهل العلم: إذا كان معهما يعني مع كل واحد من غير الجنس جاز. الممنوع على هذا هو أن يكون الجنس المضاف أن يكون مع أحد العوضين. نعم. وقال بعض أهل العلم: إذا كان معهما من غير الجنس جاز ولا حرج، لأننا نجعل الجنس مقابلا لغير جنسه ونسلم من الربا، مثل ما لو بعت عليك مدا ودرهما بمد ودرهم. قابل هذا بهذا وخلاص نستريح. نعم. هذا ليس فيه محظور، لأنك إن جعلت المد مقابل المد فقد تساويا، وإن جعلت المد مقابل الدرهم فليس بينهما ربا. لأنك إن جعلت المد مقابل المد فقد تساويا، وإن جعلت المد مقابل الدرهم فليس بينهما ربا. وقوله: ومعه، مثل أن يبيع صاعا من التمر ودرهما بصاع من التمر، فلا يجوز أيضا، لأن مع أحدهما من غير الجنس. وهذا مبني على أن الصفقة إذا جمعت بين شيئين ووزع الثمن على الشيئين على وجه الشيوع، وحينئذ نجهل التساوي بين الربويين. نجهل التساوي بين الربويين. مثال ثاني: باع صاعين من التمر بصاع ودرهم من التمر، فلا يجوز لعدم التماثل بين التمر. مثال ثالث. لا أعد الثاني. مثال ثاني: باع صاعين من التمر. صاعين من التمر. بصاع

مثال آخر يعني القيمة، القيمة في التمر ليست معتبرة، صاع صاع من السكري بصاع من نوع آخر لا يستوي، ولا يبيع أحد صاع من السكري بصاع من نوع آخر من الشجرة ولا نحوها، هذا لا يكون. هذا مثل ما جاء في الحديث الذي قال فيه إن لنشتري هذا، نشتري الصاع من هذا بالصاعين وضع الصاعين بالثلاثة. نعم. بعده مثال آخر، إذا اشترى كيسا من البر بنصف كيس من البر ومع الثاني سيارة مثلا، فلا يجوز لأن البر لا يقابل السيارة، فلا يصح حتى نعم. طيب. فلا يصح حتى على رأي شيخ الإسلام لا يصح، بل لا بد أن يكون المفرد يساوي أكثر من الصاع الذي معه غيره بحيث يقابل الزائد ما مع الآخر ولا يزيد عليه. فإن قال أنا أريد أن أبيع صاعا ودرهما بصاع ودرهم فهذا لا يجوز على المذهب، وعلى رأي الشيخ يجوز إذا كانت القيمة واحدة، أو قال صاع ودرهم لكن هذا الدرهم مقابل الصاع وهذا الدرهم الثاني مقابل الصاع فهذا واضح، لأن هذه الصفقة وإن كانت واحدة لكن كأنها صفقتان. مسألة، إذا كان الذهب مصوغا وأراد أن يعطيه ذهبا غير مصوغ فهل يشترط التساوي؟ الجواب، جمهور العلماء على أنه يشترط التساوي، وأن الصنعة لا تؤثر شيئا. وقال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يجوز أن يعطيه بمقدار الصنعة، مثلا إذا كان الذهب وزنه واحدا ولكن أعطاه زيادة لأنه مصنوع، عند شيخ الإسلام رحمه الله جائز، وتجعل هذه الزيادة في مقابل الصنعة، ولكن الجمهور على المنع، واستدلوا بحديث التمر بيع الطيب بالرديء، لكن يجاب عن هذا الاستدلال بأن التمر الطيب والرديء ليس من صنعة الإنسان، وهذا من صنعة الإنسان، والإنسان يريد أن يأخذ لنفسه أجرا، إلا أن سد الباب أولى، لأن تقدير قيمة الصنعة قد يحصل فيه اختلاف، وقد يطمع صاحب الذهب المصوغ ويحمل الثاني أكثر. والله الأدلة هكذا، الذهب بالذهب بيطرح مصنوع ولا ما هو مصنوع، لهم الإشارة السامة من القيم لهم بعض الاستدلالات، لكن مذهب الجمهور أظهر. نعم. وقد يطمع صاحب الذهب المصوغ ويحمل الثاني أكثر من قيمة الصنعة، ومثال ذلك لو كان ذهب مكسر فجاء صاحبه إلى الصائغ وقال أبدل هذا الذهب بحلي آخر وأعطيك مقابل الصنعة، ربما يكون الدكان يزيد أكثر من قيمة الصنعة نظرا الدكان صحيح. نعم. ربما يكون صاحب الدكان يزيد أكثر من قيمة الصنعة نظرا لرغبة هذا، فسد الباب أولى وأصح. انتهى. أبدا، الأدلة مطلقة، الذهب بالذهب سواء بسواء إذن بيد، وليس فيه تفصيل بين المصنوع وغير المصنوع، سواء كانت مسكوكة أو كانت تبرا أو كانت حلية. نعم. ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، تقول هذه من عبارات المؤلف، ولا تمر بلا نوى بتمر فيه نوى، يعني مثلا صاع تمر ما منزوع النوى بصاع من التمر فيه النوى، يقول المؤلف لا يجوز. لماذا؟ كأنه يعني يظهر يعني صاع بصاع، لأن الصاع الذي فيه نوى أقل من الصاع الذي هو منزوع النوى، كمية التمر أقل، لأن النوى يعني يكثره، هكذا يقول المؤلف وعندي فيها تأمل، وهو أن النوى أحيانا ما هو مقصود، هات المثل اللي بعدها مثل انتهى منها. انتهت؟ لا انتهى باقي. نعم لا في نعم. واحدة جمع بعد. نعم ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى. ايه ويباع النوى جائز، يباع النوى بتمر فيه نوى، لأن النوى هذه هي المثل، لأن النوى الذي في التمر غير مقصود، بتمر فيه نوى. ويباع النوى بتمر فيه نوى، يعني صاع نوى خالص بتمر فيه نوى، لعل السبب هو اختلاف الجنس. نعم التعليل اختلاف الجنس، لأن النوى يقصد علف، والتمر الذي فيه نوى هو طعام، فيجوز لاختلاف الجنس. وأما المسألة الأولى فتعليلها هو عدم تحقق التساوي، لأن التمر الذي فيه نوى نسبة التمر أقل من العوض الآخر المنزوع النوى. فقرة تعليق الشيخ. قوله ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، هنالك تمر يعجن وينزع نواه ويسمى عندنا العبيط، فإذا جاء إنسان وقال أريد أن أبيع عليك تمرا فيه نوى بتمر لا نوى فيه، أي بعبيط، فلا يجوز حتى لو تساويا كيلا أو وزنا، فإنه لا يصح، وذلك لأن النوى زائد على التمر، فإذا وزناهما جميعا فإن النوى سوف يكون لا مقابل له فلا يصح. فإن قال قائل إذا كان هذا الذي اشترى التمر لا يهمه النوى ولا يخطر على باله، لكنه رجل نزل به ضيف وقال إن قدمت له العبيط فإنه لا يليق ولا يعد هذا إكراما حسب العادة، وأنا أريد أن أشتري تمرا، فذهب إلى صاحب التمر واشترى منه تمرا بالعبيط، فنقول هذا أيضا لا يجوز، لأن النوى حجمه كبير يسع مساحة بالنسبة للكيل وبالنسبة للوزن أيضا، فلا يمكن التساوي. ولو اشترى تمرا بلا نوى بتمر نعم ولو اشترى تمرا بلا نوى بتمر بلا نوى مع التساوي فهو جائز، وأيضا تمر بنوى بتمر بنوى مع التساوي جائز كما جاء في الحديث. وإذا قدر أن بعض النوى أكبر من بعض فهذا شيء مغتفر، وإلا فمن المعلوم أنه أحيانا يكون نوى بعض التمر كبيرا، لكن الشرع لم يلتفت لهذا لأنه أمر يشق اعتباره وليس مقصودا في الغالب. وقوله ويباع النوى بتمر فيه نوى هذا غريب، النوى يباع بتمر فيه نوى والتمر لا يباع بتمر ليس فيه نوى، ووجه ذلك أن هذا غير مقصود، لأن الذي باع النوى بتمر فيه نوى يقصد التمر لا يقصد النوى، لأنه لو كان قصده النوى لعرف أن النوى سوف ينقص عما اشتراه به، فتبين بهذا أن القصد له أثر في الحل والتحريم. انتهى. أعيد المسألة الأخيرة. قوله ويباع النوى بتمر فيه النوى بتمر، يعني عندنا النوى على المذهب ربوي أو ليس ربويا، النوى ربوي ولا ما هو ربوي؟ التمر ربوي. ها؟ التمر ربوي. لا النوى، النوى ربوي لأنه مكيل، فلا يجوز بيع صاع نوى بصاع ربع من النوى لأنه مكيل. والمسألة التي عندنا مطروحة بيع يعني النوى بتمر فيه نوى، هنا عندي أنا إنه يجوز لاختلاف الجنس، والتمر والنوى الذي في التمر غير منظور إليه، التمر الذي في التمر غير منظور إليه، فهو كان يباع تمر بنوى، أليس يجوز بيع نوى بتمر ليس فيه نوى؟ هذا ما فيه إشكال. والمؤلف يقول إنه يجوز بيع نوى بتمر فيه نوى، وعمدته أن النوى الذي في التمر غير منظور إليه، ولا الأصل لا يجوز بيع نوى بنوى إلا مثل بمذ، لأن كل منهما مكين، فعلة الربا المذ موجودة. نعم بعد أكمل كلام الشيخ. إيه نعم. قوله يباع النوى بتمر فيه نوى، هذا غريب، النوى يباع بتمر فيه نوى والتمر لا يباع بتمر ليس فيه نوى. هذا غريب من ناحية الواقع، كان الشيخ من ناحية الواقع أسماء الجيش يمكن يصير واحد محتاج للنوى للعلف. نعم طيب. ووجه ذلك أن هذا غير مقصود، لأن الذي باع التمر الذي في النوى غير مقصود، لأن الذي باع النوى بتمر فيه نوى يقصد التمر لا يقصد النوى، لأنه لو كان قصده النوى لعرف أن النوى سوف نعم سوف ينقص عما اشتراه به، فتبين بهذا أن القصد له أثر في الحل والتحريم. انتهى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، يعني يجوز يقول نعم ويباع. نعم تكمل. ويباع ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة، ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف من نوعه، يعني لأن الصوف اللي في الشاة غير مقصود، المقصود الشاة نفسها، واحد عنده شيء من اللبن والصوف ويشتري بشاة فيها صوف، على ظهرها صوف فيها لبن، لكن هذا جاي تبع يعني من جنس ما قلناه في النواء الذي في التمر. ايش بعده؟ نعم. وما رد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. هذه مسألة، وهي بما نعرف ان هذا مكيل وهذا موزون، يعني تختلف عادات الناس فيزنون المكيل. الآن كثير من المكيلات تباع وزنا، وأشياء موزونة يمكن تباع كيلا المقصود. فالمؤلف يقول الاعتبار في تصنيف الأشياء، فتصنيفها مكيلة أو موزونة، المعتبر في هذا في الكيل عرف المدينة، وفي الوزن عرف أهل مكة، فما كان موزونا في عرف أهل مكة فهو موزون دائما، وما كان مكيلا في عرف أهل المدينة فهو مكيل دائما، وما ليس بمعروف في مكة ولا في المدينة حتى نقول هذا مكيل وهذا موزون، فهو بحسب البلد العرف، عرف البلد الذي هو فيه. نعم

الرز والبر بالوزن، هل نعتبر الوزن فيه أو نقول هذا منصوص على أنه مكيل؟ الجواب الثاني، فإذا أردنا أن نبيع برا ببر لا نعتبر الوزن بل نعتبر الكيل، لأن هذا مكيل بالنص فلا نتعدى النص. ولو فرضنا أن هنالك ذرة يتبايعونها الناس بالوزن، فهل نقول هي موزونة بناء على العرف أو هي مكيلة لأنها كالبر؟ هل تجري إشكالات إذا بيع رز برز، أما إذا بيع الرز بنوع آخر ببر، والحمد لله أكثر تبايع الناس بالأسمان بالنقود بالشيء، فلا أقول لا يتعرضون لهذه الاحتمال، لكن قد تأتي ظروف تكون الأسمان قليلة، الدراهم في أيدي الناس قليلة فيحتاجون إلى التبايع بالأعيان والعروض. نعم. الجواب نرجع إلى العرف، لأنه ليس هنالك نص على أن الذرة من المكيل، وهذا القول يريح الإنسان أكثر، لأننا إذا قلنا أن المرد مرد المدينة أو مكة قد يحصل اشتباه عند كثير من الناس. وقال بعض أهل العلم المرجع إلى العرف مطلقا، فما كان مكيلا عند الناس فهو مكيل، وما كان موزونا فهو موزون. هذا اللي أشار إليه الشيخ مذهب الحنفية. فصارت الأقوال ثلاثة، القول الأول أن المرجع إلى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوزن لمكة والكير للمدينة. القول الثاني الأصناف الستة تبقى على ما كانت عليه، البر والتمر والشعير والملح مكيلة والذهب. نعم. القول الثاني الأصناف الستة تبقى على ما كانت عليه، البر والتمر والشعير والملح مكيلة، والذهب والفضة موزونان، وما عدا ذلك فيرجع فيه إلى العرف، إن كانوا يتبايعون بالكيل فهو مكيل، وإن كانوا يتبايعون بالوزن فهو موزون. والقول الثالث أن المرجع في ذلك إلى العرف مطلقا، لأنه هو الذي يكون به التساوي أو النقص أو الزيادة. انتهى. فصل عندك؟ وإياك. نعم فصل. نعم فصل. قريبا نسيها. حفظ الله الجميع. محمد. قليل بس الوقت راح. نعم. المدينة أحسن الله إليكم الميزان، ميزان مكة المعروفة إلى الآن، إلى الآن لا تغيرت أحوال الناس، الله المستعان. يعني إيش أول الآن؟ مكة والمدينة والرياض عرفهم واحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل كون المبيع موزونا أو مكيلا؟ هل كون المبيع موزونا أو مكيلا يرجع فيه للعرف؟ لأن البر اليوم والدقيق يباعان بالوزن لا بالكيل. كما سمعت، لا، هو الأصل إذا بعت شيئا من هذا بجنسه فالبر مكيل، ما يمكن نقدر بالوزن وقد نص الشرع على أنه مكيل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الذي يخشى من بيع رجل برا لآخر دقيق البر؟ كيف سيجري الربا هنا؟ يجري الربا إن الواجب بيع البر بالبر مثلا بمثل، سواء بسواء. والدقيق ما يمكن، إذا بعت صاع من البر حب بصاع من الدقيق فصاع الدقيق أقل برا، ما فيه من نسبة البر أقل مما في الصاع الآخر، أو قل العكس، الحب يكون حينئذ أكثر، لأن الحب ينتشر، إذا طحن الحب انتثر وكبر يعني حجم الدقيق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يقول بعض طلبة العلم إذا كان البيع يدا بيد فلا إشكال لبيع أي مباح بمباح ولو وجد تفاضل، لأنه لا أحد يبيع يدا بيد شيئا بشيء ذا قيمة أكبر. ما لنا شغل يعلل لأن الناس، لا، حنا إذا وجد يكون يزعم أنه يجوز متفاضلا إذا كان يدا بيد، سبحان الله، هذا مضاد للنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحد يبيع، يمكن يبيع لاختلاف الجنس، يمكن هذا عنده صاع من كذا، يعني من نوع من التمر أو من نوع من البر، فيبيع هذا من هذا متفاضل لاختلاف النوع. لاختلاف النوع نقول لا يجوز، ولا ما دام الجنس واحد فلا يجوز، لقول عليه الصلاة والسلام البر بالبر إلى آخر الحديث. هذا كلام باطل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول من يقول أن ربا الفضل لم يحرم لذاته وإنما حرم لأنه يفتح الباب إلى ربا النسيئة والتحايل عليها، هل هذا الكلام صحيح؟ والله هكذا هذا الكلام نعرفه من علماء كبار لهم نظر في مقاصد الشريعة. هذا الكلام موجود في كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، ولا بد إن شاء أنه أيضا عند شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. أحسن الله. فهم يقولون إن تحريم ربا الفضل من قبيل تحريم الوسائل، ولهذا جاءت الرخصة في بعضه، جاءت الرخصة في بعضه كبيع الرطب بالتمر في العرايا وفي مسائل أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يفعل من عنده تمر رديء ويريد بيعه ويأخذ مقابله تمر جيد؟ يروح يبيع التمر الرديء ويأخذ الدراهم ويروح يشتري التمر الجديد. هكذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له إن نشتري التمر الصاع من هذا بالصاعين، قال: بيع الجمع بالدراهم، بيع الجمع بالدراهم، الجمع تمر مجمع ما هو جيد، بيع الجمع بالدراهم وابتع ثم ابتع بالدراهم جانبا، الجانب تمر جيد. آخر سؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة تختم أكثر من ختمة برمضان وجاءها الحيض، فهل تتابع القراءة وقت الحيض مستخدمة قفاز أثناء مس المصحف؟ هذا فيه خلاف أصلا، قراءة الحائض للقرآن فيها خلاف، ونرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليها، لكن لا تمس المصحف كما يعني تقرأ القرآن لكن من غير أن تمس المصحف، والله أعلم. نسأل الله يبلغنا وإياكم الشهر المبارك، تقبل منا ومنكم على خير. شيخنا النوع يباع إن العلاج إيش النوع؟ تقول النوع؟ النوع النوع النوع إيش فيه؟ نوع التمر يباع أحيانا للعلاج، الله يكرمك، البروستاتا اللي ينفع فيه. المقصود إنه ما هو بتمر، أو يباع مثلا بذور. ها؟ أي فيختلف هنا، هذا يشتري طعام وهذا يشتري مثلا علاج أو بذور. أنت إيش تقصد من هذا؟ أنت قصد البائع والمشتري، هذا يبيعه لأنه طعام مع التمر، وهذا يشتري لأنه يريده علاج أو يريد. لا التمر النوى ما هو بيباع طعام، علاج. علاج وعلف، التمر عندنا علف. أقصد إذا اختلف القصد هذا أيضا يؤثر، هذا يريد التمر للطعام وهذا يريد النوى للعلاج أو للبذور أو للعلف. ما يأثر. نعم. الجنس مختلف بين النوى والتمر مختلف، والتمر الذي في النوى غير مقصود، هذا هو الأصل.